الأخت تذكر الشيخ بأنها تبيع وتشتري بملابس النساء، وتقول للمشتريات إذا أخذت هذه القطعة نقدا بخمس ريال، أما آجلا ب10 ريالات، فهل يجوز لها ذلك؟ نعم لا بأس بهذا، لأنها ستخيرها بين الثمنين العاجل والآجل. إذا اختارت المرأة المشترية أن تأخذه بالعاجل الناقص فلا حرج عليها، وإذا اختارت أن تأخذه بالآجل الزائد فلا حرج عليها، هي مخيرة، لكن لا تنصرف من مكانها إلا وقد أخذت إما بهذا أو بهذا. أيوة الحمد لله، جزاكم الله خير. شكرا للأخت السائلة، شكرا.